ستقول عندما أذهب إلى مكان ما وأشاهد منكرا فأنا أنكر بقلبي وأدعو لتلك الفتاة بالهداية، ومن ثم أعود لذلك المكان وأوزع شريطا فيه محاضرة يتحدث مثلا عن هذا المنكر، أو أوزع كتيبا أو مطوية، وتكون تلك الفتاة هي أول من أعطيها نسخة من هذا الإهداء. هل يكفي ذلك أم أحاسب لأني لم أنصحها مباشرة باللسان؟ أرجو أن تدعو لي بالثبات وأن يهب لي الله الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الناس أصناف ثلاثة: منهم من يستطيع التغيير بيده، ومنهم من يستطيع التغيير بلسانه، ومنهم من لا يستطيع الأمرين لكنه يستطيع بقلبه، وذلك أن يبغض هذه المعصية وأن يبغض صاحبها الذي فعلها، سواء كانت المعصية في ترك مأمور، في ترك واجب، أو كانت في فعل محرم. وإذا كان يخشى من أنه إذا تكلم على هذا الشخص أن يترتب مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإنه يتجنب الكلام وبإمكانه أن يسلك وسيلة أخرى. فهذه السائلة أعطت من اتصف بالمنكر، أعطته يعني شيئا يدل على أن هذا العمل الذي عمله منكر، ولو أنها أضافت إلى هذا أن تتكلم بلسانها فإن هذا حسن، وبالله التوفيق.